بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصلاة، سنة الجمعة وما يستحب فيها، ولا يتخطى رقاب الناس، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت، إلا أن يكون المتخطي الإمام فلا يكره للحاجة وألحق به في الغنية والمؤذن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد مر بنا الكلام على عدد من المسائل والأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة، فعرفنا أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله ولا يتخطى رقاب الناس، يعني أن الإنسان الذي يأتي للصلاة يجلس في مكان في المسجد من دون أن يترتب على ذلك أذية للآخرين، فلا يؤذي أحدا من الناس بتخطي رقابهم أو غير ذلك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس فنهاه عن ذلك وقال له اجلس فقد آذيت. فالإنسان إذا دخل المسجد يبحث عن مكان يتسع له ويبقى فيه ولا يتعدى، بحيث أنه ينتقل من مكان لآخر مع ازدحام الصفوف وعدم وجود خلل بينها. أما إذا كان بينها خلل فلا يسمى تخطي، والتخطي سمي بهذا لأن الإنسان يرفع قدمه إلى أن تحاذي رقبة الإنسان الجالس، فكأنه خطأ على الرقبة ومشى عليها، وهذا نوع من الأذية. فلا يؤذي الإنسان إخوانه المسلمين بهذا الصنيع، وهو قد جاء ليتعبد، إلا في حال ما إذا كان المتخطي هو الإمام لأجل الوصول إلى المنبر، وليس للمنبر مدخل خاص به في مقدمة المسجد، وإنما يدخل من الباب الخلفي، فهو محتاج في هذه الحال إلى أن يصعد على المنبر لأجل أن يخطب بالناس ويصلي بهم بعد ذلك. في هذه الحال حال حاجة أو ضرورة، فيؤذن به لهذا. ومثله أيضا المؤذن، لأن المؤذن السنة أن يؤذن بين يدي الإمام، فيحتاج إلى أن يتقدم ليكون قريبا من الإمام لأجل أن يؤذن. فإذا لم يكن للمسجد باب في المقدمة يدخل منه الإمام أو المؤذن، فإن لهم أن يتخطوا رقاب الناس للحاجة للوصول إلى مكانهم المشروع. وأما إذا كان للمسجد باب في المقدمة فليس لهم أن يتركوه ويذهبوا مع الباب الخلفي ويؤذوا المصلين. الحال الثالثة إذا أن المتخطي وجد فرجة في الصف المقدم لا يصل إليها إلا بطريق التخطي، فإن له الحق أن يتخطى رقابهم لأنهم أسقطوا حقهم عندما لم يسدوا هذه الفرجة، فكان من المتعين عليهم إذا كان هناك فرجة في الصف الأول أن تسد، أن يسدها من في الصف الثاني، أو كانت في الثاني أن يسدها من في الثالث، وهكذا. فإذا لم يعملوا هذا الشيء وجاء إنسان ووجد هذه الفرجة ولا يستطيع الوصول إليها إلا بتخطي الصفوف التي دونها، فله ذلك لأن هؤلاء أسقطوا حقهم في الوصول إلى هذا المكان، وكان لهذا المتأخر الحق في الوصول إليها. وحرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده الكبير ليجلس مكانه، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، متفق عليه. ولكن يقول أفسحوا، قاله في التلخيص: إلا الصغير ومن قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، وكذا لو جلس لحفظه بدون إذنه، قال في الشرح: لأن النائب يقوم باختياره، لكن إن جلس مكان الإمام أو طريق المارة أو استقبل المصلين في مكان ضيق أقيم. نعم. بعد هذا أشار إلى مسألة هامة وخاصة في وضع الحرم، قال: وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، أن يقيم غيره فيجلس مكانه. يقول إن هذا محرم، لأن الجلوس في المكان عبادة، ومن سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به، فمن سبق إلى مكان فهو المستحق له، والمسجد مباح فلا أحد يتملكه، قال: ولو كان عبده أو ولده الكبير. فليس للسيد أن يقيم عبده ويقول قم ويجلس هو مكانه، أو الوالد أن يقيم ولده أو يؤخره إذا كان الولد بالغا، فليس له ذلك، لأن هذه قرب وعبادة، وكل إنسان يتعبد لربه ولا أحد يحول بينه وبين ذلك، فيحرم على الإنسان أن يقيم غيره من مكانه ويجلس هو فيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، وهذا متفق عليه من حديث ابن عمر، والنهي يدل على التحريم إلا لصارف ولا صارف. قال: ما العمل؟ قال: إذا كان يتصور أن فيه مكانا يتسع له هو وهم، فيقول: أفسحوا أو تفسحوا، فينزاح بعضهم إلى بعض ويتسع لهم، وهذا ليس فيه إقامة للإنسان من مكانه، وإنما فيه تفسح في المجالس واستيعاب للمكان من أن يكون فيه خلل. أما الولد الصغير فإن للوالد أن يقيمه لأن صلاته نفل ليست واجبة كالبالغ، فللوالد أن يقيم ولده من مكانه ليصلي فيه ولو كان مميزا، وهو المميز هو المقصود. ثم بعد هذا أشار إلى مسألة وقال: ومن قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، وكذا لو جلس لحفظه بدون إذنه، معناها أنه جاز له ذلك. فلو أن إنسان أرسل شخصا لأجل أن يجلس في الصف الأول، فإذا جاء جلس فيه هذا الشخص فإنه لا بأس بذلك، أو لو أرسل ولده ليجلس في مكان قريب من الإمام، فإذا جاء الوالد قام الولد فإن هذا لا بأس به. وقد كان ابن سيرين يرسل غلاما له يوم الجمعة ليجلس في مكانه حتى يأتي، فإذا جاء قام هذا الغلام وجلس فيه ابن سيرين. وليس من ذلك التأجير الذي نسمعه من بعض الناس، أو يأخذ الإنسان مكانا واسعا يحجزه بسجاد أو غيره لعدد من الناس ويكون حارسا عليه، فليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن يجلس هو بنفسه، فإذا جاء صاحبه قام عنه ولا يضيق على الآخرين، فمن سبق غير هذا الجالس يجلس في الأماكن التي عن يمينه وشماله ولا يمنعه منها. قال: وكذا لو جلس لحفظه بدون إذنه، يعني لو أن إنسان يعرف من والده أو من قريبه أو نحو ذلك أنه يرغب الجلوس في هذا المكان فتقدم وجلس فيه حتى إذا جاء والده قام عنه وجلس، ولم يكن والده أذن له بهذا أو كلفه، فهذا تنازل منه لوالده ونحو ذلك، لأن النائب يقوم باختياره فلا يزعج ولا يضيق عليه، بل هو الذي تبرع بمكانه لغيره وتنازل عنه لغيره، إلا إذا جلس الإنسان في مكان الإمام، إنسان ذهب وجلس في المحراب، المحراب لا يكون فيه إلا الإمام، فهذا يخرج ويزعج، أو جلس في طريق المارة مثل المشيات في الحرم فإنها طرق، فيزعج ويقام من مكانه لأن هذه طرق الدخول والخروج، أو استقبل المصلين في مكان ضيق جلس عند الباب المدخل وآذى الناس الداخلين والخارجين أو على الدرج، فهذا أيضا يقام من مكانه، لأن هذه الأماكن كلها لم يؤذن للجلوس فيها، فكونه سبق إليها ليس له حق في السبق، فيجوز إقامته وإبعاده عن هذا المكان لأجل الاستفادة من هذه الطرق أو لكون هذا المحراب مكان الإمام وليس لأحد فيه الصلاة. قال وكره إيثاره غيره بمكانه الفاضل لا قبوله. معنى هذا أن الإنسان إذا سبق إلى مكان يكره له أن يقدم غيره فيه، فيكره للإنسان أن يؤثر غيره ويقدم غيره، لأن هذا تفضيل لغيره على نفسه في أمر يتعبد به ربه. والإنسان ينبغي له أن يسارع ويسابق في العبادة لا أن يتنازل عنها. وقوله لا قبوله يعني لا يكره للإنسان أن يقبل تفضيل غيره له. فلو أن إنسان في الصف الأول قال لشخص في الصف الثاني تقدم، فالذي في الصف الثاني لا يكره له أن يقبل، لكن الذي في الصف الأول هو الذي يكره له أن يعرض هذا الشيء، يكره له أن يرجع للصف الثاني ويترك الصف الأول لغيره ولو كان أفضل منه في علمه وسنه ونحو ذلك. وليس لغير المؤثر سبقه، يعني لو أن إنسانا طلب من شخص أن يتقدم للصف الأول فلم يتسرع في التقدم، فجاء شخص ثالث ودخل وأخذ المكان، فما حكمه؟ قال ليس له ذلك، الحق لصاحبه باقي، فإن قبل المؤثر بهذا وإلا فالذي جاء ودخل في المكان يعتبر متعدي فيخرج ويزعج من هذا المكان، لأنه ليس له حق فيه لا سبق ولا تفضيل. وحرم رفع مصلى مفروش لأنه كالنائب عنه ما لم تحضر الصلاة فيرفعه لأنه لا حرمة له بنفسه ولا يصلي عليه. قال وحرم رفع مصلى مفروش لأنه كالنائب عنه، سجادة فرشها صاحبها وذهب يطوف أو ذهب يتكي على عمود أو ذهب يستظل أو ذهب يشرب أو نحو ذلك، فلا يجوز لغيره أن يأتي ويحمل هذا الفراش ويرميه ويصلي مكانه، لأن الذي وضع هذا السجاد وضعه فهو أحق به وهو سبق إلى هذا المكان وبسبقه استحق هذا المكان، فلا يجوز لغيره أن يزيله إلا إذا حضرت الصلاة. إذا أقيمت الصلاة فإن الصفوف يجب أن تتصل، وهذا المصلى لا حرمة له بنفسه وإنما الحرمة لمستحقه وقد غاب، فحينئذ يطبى ويرفع ولا يصلي عليه، لأنه لو صلى عليه صار مغصوبا إلا إذا كان يعلم من صاحبه أنه يأذن بالصلاة عليه، لكن إذا كان لا يعرف هذا أو لم يكن متعارفا على هذا فإنه يطويه ويرفعه عن يخرجه عن مكان الصف لأجل أن تتصل الصفوف، ولا يصلي على ملك الغير لأن هذا تصرف فيه ما لم يؤذن به. ما إذا كان العرف جرى على أن من فرش مصلى وتأخر عنه أنه يأذن بالصلاة فيه أو عليه فإنه لا بأس بذلك ولو لم يرفع. ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، لقوله صلى الله عليه وسلم من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، رواه مسلم. ولم يقيده الأكثر بالعودة قريبا. قال: ومن قام من موضع لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. يعني لو أن إنسان قام من مكانه لأمر عارض طرأ عليه، يأتي بمصحف أو يشرب أو يسلم على شخص رعاه من بعيد ثم عاد إليه فوجد فيه شخص جلس، فله الحق أن يقيم هذا الشخص ويجلس في مكانه. لماذا؟ لأنه أحق به، هو السابق إليه، وقيامه هذا لا يسقط حقه. فإذا عاد إليه في وقت قريب فهو أحق به من غيره. ولو وجد إنسانا جلس فيه فله أن يقيمه ويجلس هو فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام مجلسه ثم رجع إليه قريبا فهو أحق به. فهذا يدل على أن حقه ثبت فيه ما دام أنه قام لأمر عارض سيعود إليه قريبا. ومن دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس ولو كان وقت نهي حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. متفق عليه. زاد مسلم: وليتجوز فيهما. بعد هذا أشار إلى مسألة أخرى وهي تحية المسجد والإمام يخطب، فقال: ومن دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس ولو كان وقت نهي حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. فإذا دخل شخص والإمام يخطب جمعة وخطبة الجمعة واجب الإنصات إليها، فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في هذا الحديث، فقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. وقد أخذ بعض العلماء من هذا وجوب صلاة تحية المسجد، ولكن القول الصحيح هو أنها ليست بواجبة، بدليل حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب عليه فذكر له الصلوات الخمس، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع أو تطوع، فدل ذلك على عدم وجوب غيرها. فإن جلس ولم يصلي ركعتين فإنه يقوم ويأتي بهما، إلا إذا طال الفصل بين جلوسه وقيامه. قال: ولو كان الإنسان في وقت نهي بالنسبة للجمعة، فالجمعة أحيانا تقام قبل الزوال فيصادف وقت الزوال وقت الخطبة، وهذا وقت نهي، فلو دخل إنسان وقت نهي فإنه يصلي ولو كان وقت نهي، والنهي يوم الجمعة يرتفع لمن أتى للمسجد، فليس هناك نهي في حقه. فلو دخل الإنسان في أي وقت فإنه يصلي ركعتين بالنسبة ليوم الجمعة. إلا الخطيب وداخله لصلاة عيد أو بعد شروع في إقامة، وقيمه وداخل المسجد الحرام لأن تحيته الطواف. قال تسن تحية المسجد لمن دخله أي لمن دخل المسجد غير وقت النهي. فالإنسان الذي يدخل وقتا غير وقت نهي فإنه يسن في حقه أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقال بعض العلماء بل حتى وقت النهي. وأن ذوات الأسباب تؤدى أوقات النهي ومن ذوات الأسباب تحية المسجد فإن الدخول سبب. إلا الخطيب الذي يخطب الجمعة فإنه لا يؤدي تحية المسجد. وكذلك الداخل للمسجد لصلاة العيد في المسجد أو من دخل بعد شروع المؤذن في الإقامة أو قيمه يعني الساكن في المسجد سله غرفة ساكن فيها في المسجد وكذلك داخل المسجد الحرام فإنه إذا أراد أن يطوف يكفيه الطواف عن تحية المسجد. أما إذا كان لا يريد الطواف فإنه يلزمه أو يتأكد في حقه كغيره من المساجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إذا كان منه بحيث يسمعه لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ولقوله صلى الله عليه وسلم من قال صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له رواه أحمد. مسألة أيضا أخرى وهي حكم الكلام أثناء الخطبة. يقول لا يجوز الكلام والإمام يخطب إذا كان يسمع الخطيب. أما إذا كان لا يسمع بعيد فإنه لو تكلم لا يحرم عليه. أما إذا كان يسمع الخطيب فيحرم عليه الكلام لقوله صلى الله عليه وسلم من قال صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. فهذا يدل على تحريم الكلام ووجوب الإنصات والاستماع. فلا يجوز للإنسان أن يعبث أو يتكلم مع من بجواره أو يتغافل عن الخطبة لأن هذا يسبب له اللغو ومن لغى فقد سقط ثواب جمعته. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم من لغى فلا جمعة له يعني أنه لا ثواب لصلاته تجزئه الصلاة وتسقط عنه ولا يلزمه إعادتها لكن ثوابها فقده لم يحصل على ثمرة هذه الصلاة والمقصود منها وهو الحصول على الثواب. إلا له أي للإمام فلا يحرم عليه الكلام أو لمن يكلمه لمصلحة لأنه صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو. يقول إلا له لا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له يعني إلا للإمام. كما لو رأى الإمام شخصا أخطأ فقام يخاطبه يأمره أو ينهاه الإمام أن يرد على الإمام ويجيبه كما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع الشخص الذي دخل المسجد وجلس ولم يصلي ركعتين فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوم. وككلامه صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي جاء يستسقي ويطلب السقيا، وككلام عمر رضي الله تعالى عنه مع عثمان لما تأخر في الحضور لصلاة الجمعة، فيجوز كلام الخطيب مع أحد من الناس أثناء الخطبة وجواب المتحدث معه للخطيب، كما لو رأى متسولا بين الصفوف فقال لأحد الناس أجلسه عندك، أو رأى شخصا نائما فقال أيقظ فلانا أو أيقظ هذا، أو رأى إنسانا عمل خطأ فقام بالتنبيه على خطأه وهو يخطب، فلا بأس بهذا. ويجب لتحذير ضرير وغافل عن هلكة يجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها. قال ويجب لتحذير ضرير وغافل عن هلكة، لو كان مثلا في منطقة في ناحية المسجد مثلا فيها كهرباء، أسلاك عارية أو حفرة أو مواد خطرة ونحو ذلك، فرؤي إنسان ضرير متجه إليها، فيجب على أي واحد من الناس أن ينبهه لئلا يقع في هذا المحذور والخطر فيهلك أو يتضرر. وكذلك لو كان إنسان غافل فإنه ينبه على هذا. قال ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وإذا سكت بين الخطبتين، يعني يجوز الإنسان أن يتكلم قبل دخول الإمام أو قبل أن يبدأ الخطبة، وكذلك بعد أن ينتهي منها بين الأذان بين الإقامة والصلاة، وكذلك في السكتة بين الخطبتين، لأنه لا يخطب، ليس هناك خطبة، فيجوز الكلام في هذه الأحوال. وإذا سكت بين الخطبتين أو شرع في الدعاء وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتشميه عاطس، وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب وتسن سرا كدعاء. قال أو شرع في الدعاء، عبارة المؤلف يقصد أنه يجوز الإنسان أن يتكلم إذا شرع في الدعاء، لأن الدعاء ليس من الخطبة، والصحيح أن الدعاء من الخطبة وليس خارجها، وإن لم يكن من أركانها لكنه من مقصودها ومن ثمرتها. ولا يعتبر خارجا عنها، فإذا كان الإمام يدعو فإن هذا لا يعتبر خارج الخطبة. قال وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب، كما لو استدل بحديث أو صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه. قال ويسن أن يكون ذلك سرا لا يجهر به، كدعاء وتأمين، أي كما لو دعا الإمام فإنه يؤمن سرا أيضا. والتأمين في حال الخطبة ليس فيه رفع يدين، قد حذر منه كثير من السلف، وقد زجر عنه عمر رضي الله تعالى عنه إلا في حال الاستسقاء، فلا يرفع الإنسان يديه أثناء خطبة الجمعة عندما يؤمن على دعاء الخطيب، وإنما يؤمن من دون رفع يدين. وحمده خفية إذا عطس، ورد سلام وتشميت عاطس. وكذلك إذا عطس فإنه يحمد خفية، وكذلك إذا سلم عليه أحد يرد السلام بخفية، ويشمت العاطس أيضا بخفية لئلا يتنافى مع مقصود الخطبة. وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام، لا تسكيت متكلم بإشارة. إشارة الأخرس إذا فهمت ككلام، يعني الأخرس الذي لا يتكلم يستعمل الإشارة، فالإشارة بالنسبة له في حقه مثل الكلام في حق غيره، فإنه يمنع من استعمال الإشارة أثناء خطبة الخطيب يوم الجمعة. وأما الإشارة من أجل تسكيت متكلم من غير الأخرس فإنها لا تكره للحاجة إليها، كما لو رأيت إنسانا يتكلم فأشرت إليه بيدك من دون كلام بمعنى أن اسكت فإنه لا بأس بهذا. ويكره العبث والشرب حال الخطبة إن سمعها وإلا جاز، نص عليه. ويكره العبث حال الخطبة، بل قال بعضهم إنه إذا كثر حرم، قول صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، فهذا دليل على التحريم. وكذلك الشرب حال الخطبة إذا كان يسمع الخطيب، أما إذا كان لا يسمع الخطيب فإنه يجوز ذلك لعدم وجود ما يجب الإنصات له. هذه هي جملة المسائل المتعلقة بأحكام صلاة الجمعة كاملة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للفقه في دينه والعمل بذلك والاستقامة عليه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، أن يجعل الأعمال خالصة لوجه الكريم وصالحة على وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، كما نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.